بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 61 بعد 100 على 1. انت ولا اخوك؟ شيخنا حديث عليكم الشفاء، الطريف الرابع عليك بالاكتماع امان والوقع والوقع وقع الوقع يعني رواه ثلاثة موقوفة عليكم السلام. إسحاق وديانة فرواية سفيان عن إسحاق طبعا فيها العنعنة وفيها الاختلاف. السلام عليكم. كنت وتابع سفيان على رواية الشعبة وبقيت علة التدليس رواية الشعبة مرحبا عن إسحاق طبعا قبل الاختلاف، وكذلك هي تدليس شعبة. أيوه. كذلك يتم في التدليس لأن شعبة يكون ثلاثة ثم كفيتكم تدليس لهم، فذكروا أنهم أبا إسحاق السبيعي. فالآن ذهبت في الاختلاط وقلت التدليس، فهل الوقت لرواية ثلاثة من الثقات مع رواية اثنين من رواية ثلاثة من الثقات موقوفا ورواية اثنين من الأثبات مرفوعا منهم شعبة، ألا يقال هذا زيادة ثقة هنا شيخنا؟ هذا داخل في القاعدة، كان ترجح الوقع من الأكثرين فهو الراجح، والعكس هو بالعكس. لكن أستاذ يعني ألا يقال هنا مثلا ممكن أنه أيضا شعبة يعني مثل شعبة حفظ الرفع؟ كيف؟ شعبة مثل شعبة وهو السبتي بمكان علي حفظ الرفع، وكذلك سفيان، أولئك ثلاثة أيضا وقد يكونون أقل ثقة من شعبة و هذه قضية نسبية صعبة إلا يعني بعد نظر وطمئن مرة أخرى. أي نعم. وإياكم. ننصح في كلمة موجزة ومختصرة أن نتطلب العلم النافع مقرونا بالعمل الصالح، لأنه لا يكون النجاة إلا بهذين الشرطين: العلم النافع والعمل الصالح. العمل الصالح يعني معروف لدى الجميع بداهة، فما يحتاج إلى شرح إلا ربما من بعض الجوانب والنواحي. أما العلم النافع فهذا الذي يخفى أمره على كثير من الناس، لأن العلم هو ما كان مشتقا من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الاعتماد على ما كان عليه سلفنا الصالح، لأنهم تلقوا الشرع كتاب وسنة غدا طريا كما نطق به عليه الصلاة والسلام دون زيادة أو نقصان من حيث الرواية، ودون سوء فهم للنص من القرآن والسنة. ولهذا كان من دعوتنا التي ندندن حولها دائما وأبدا أننا ندعو إلى العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. لماذا نقول على منهج السلف الصالح؟ لدفع ما قد اعترى الكتاب والسنة من الانحراف في فهمهما، وبسبب هذا الانحراف وجدت الفرق الإسلامية الكثيرة التي سكرنا شوي والله شيء انه وما يباشرنا، وجدت الفرق الكثيرة كما يشهد بذلك التاريخ الإسلامي، وكما تنبأ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي قال فيه: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي ما أنا عليه وأصحابي، هي ما أنا عليه وأصحابي. لذلك اصطلح العلماء على تسمية هذه الفرقة من 73 فرقة بالفرقة الناجية. الفرقة الناجية أولا هي واحدة فقط لا ثانية لها، ثم هي من 73 فرقة، 72 فرقة في النار وواحدة في الجنة. فاليوم نحن نعيش في غمرة فرق قديمة وحديثة وأحزاب عديدة، وبعض الفرق القديمة ذهبت أسماؤها وبقيت آثارها. فالمنطق الاعتزالي والمذهب المعتزلي لا نكاد نسمع له ذكرا في هذه الأيام، ولكنه تطور وصار تارة بأسماء فرق إسلامية. وعليكم السلام. فرق إسلامية ومذاهب إسلامية معتد بها ومعترف بها عند جماهير المسلمين، وتارة بآراء حديثة لكنها تتصل بسبب وثيق بتلك الآراء الاعتزالية القديمة. أما التارة الأولى التي أشرت إليها آنفا وهي التي تكون بأسماء ومعترف بها عند المسلمين، فمثلا كالأشاعرة وكالماتريدية، العالم الإسلامي اليوم إذا استثنينا منه الفرق المعروف انحراف عن الشريعة كالشيعة مثلا والزيدية والخوارج، وحصرنا كلامنا على من يسمون أو يتسمون بأهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة اليوم هم ثلاثة مذاهب فيما يتعلق بالعقائد، وأربعة مذاهب فيما يتعلق بالفقه. أما المذاهب الثلاثة الأولى فهي الماتريدية والأشاعرة وأهل الحديث، فهذه فرق ثلاث تتعلق في العقيدة فقط في أهل السنة والجماعة. أما المذاهب الأربعة فمعروفة لدى الجميع في الفقهيات الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. إذا رجعنا إلى المذاهب الثلاثة الأولى الماتريدية والأشاعرة نجد في هذين المذهبين الشيء الكثير مما هو من مذاهب وآراء وأفكار المعتزلة، ومع ذلك فهي موجودة ومبثوثة في المذهب الأشعري والمذهب الماتريدي. أهم ما يتعلق بهذا الذي أقوله أنه موجود من الاعتزال شيء في المذهبين المذكورين الماتريدي والأشعري. أهم ما يمكن ذكره الآن أصل من الأصول وقاعدة من القواعد هي أن الحديث الصحيح لا تثبت به عقيدة، هذا رأي المعتزلة، لكن الأشاعرة والماتريدية يتبنون هذا الرأي. هذه كقاعدة وأصل. والشيء الثاني أن المعتزلة عرفوا عند أهل السنة حقا لأنهم يتأولون آيات الصفات وأحاديث الصفات، والتأويل أخ التعطيل، والمقصود بالتعطيل إنكار الشيء، إنكار الحقيقة. فحينما تكون هناك آية أو يكون هناك حديث نبوي صحيح وله دلالة واضحة صريحة فيعطلون هذه الدلالة ويأتون بمعنى غير متبادر للذهن لذاك النص القرآني أو الحديث النبوي، فهذا معناه أنهم ما اتبعوا الكتاب ولا السنة، لكنهم لا نستطيع أن نقول ما اتبعوا الكتاب والسنة إنكارا لهما، وإنما دورانا عليهما وخروجا عن دلالتهما الصريحة باسم التأويل. ولذلك قلت التأويل أخو التعطيل. نحن نضرب مثلا عاديا، إذا قال الرجل العربي جاء الملك، فما يتبادر إلى ذهنه، إلى ذهن المخاطبين بكلامه، أنه يعني جاء خادم الملك. هو قال جاء الملك، السامعون لا يفهمون من كلامه أنه يعني جاء خادم الملك، بل ولا يفهمون منه أنه جاء وزير الملك. فلو أن رجلا عربيا تكلم بهذه اللفظة العربية، بهذه الجملة العربية جاء الملك، فأحد السامعين قال يعني خادم الملك، هذا عطل كلام هذا المتكلم. فما بالكم إذا كان الكلام المعطل هو كلام الرب تبارك وتعالى. فيأتي المعتزلة ويتبعهم في ذلك الماتريدية والأشاعرة، فيتأولون بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بمثل هذا التأويل الذي قلنا عنه بحق إنه أخو التعطيل. في الآية الكريمة وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك بلا تشبيه، مثل ما قلنا آنفا جاء الملك، لا ما جاء الملك، مين كان؟ خادم الملك، وزير الملك، في فرق بين خادم والوزير طبعا، مع ذلك فإذا فسر بوزير الملك بيكون عاطل باطل، وإذا فسر بخادم الملك فهو عطل. فقولهم في تفسير قول ربنا عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك أي أمر ربك أو خلق من خلق ربك أو تعويل كبير، أما الرب لا بيجي ولا بروح. ومن أين جاءتهم هذه المشكلة أو من أين جاءهم هذا التعطيل؟ من قياس الخالق على المخلوق، من قياس الغائب على الشاهد. يقولون لا يجوز وصف الله بالحركة، نحن ما نصف الله بالحركة لأنه ما وصف بذلك، لا هو وصف بذلك نفسه ولا وصفه بذلك نبيه، لكن وصف نفسه بأنه جاء أي يوم القيامة. فنحن نقول جاء، وما نقول أنه جاء يعني تحرك. هم يأبون أن يؤمنوا بصريح القرآن. كذلك مثلا فيما يتعلق بهذا المعنى الحديث المعروف والمشهور، بل هو عندنا حديث متواتر بكثرة طرقه الصحيحة، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. أهل السنة حقا وهم أهل الحديث يؤمنون بالآية السابقة الذكر على ظاهرها، جاء ربك ربك جاء، ينزل ربنا ينزل ربنا. أما المعتزلة وتبعهم الأشاعرة في جملة ما اتبعوهم عليه، لا ربنا لا ينزل، كما قالوا لا يجيء قالوا أيضا لا ينزل. إذن شو معنى ينزل ربنا؟ أي رحمته. هذا تأويل، هذا التأويل هو تعطيل. يلزم من هذا التعطيل إنكار حقائق شرعية متعلقة بالصفات الإلهية. ربنا عز وجل حينما يصف نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنما ذلك ليعرف عباده به تبارك وتعالى، لأنه غائب عنا ولا يمكننا أن نراه إلا يوم القيامة إن شاء الله. فحينما نأتي إلى الآيات الصفات وأحاديث الصفات، فنأتي لها بمعاني غير المعاني الظاهرة الجلية من النصوص القرآن أو الحديثية. فمعنى ذلك أننا أنكرنا هذه الصفات الإلهية. جاء ربك ما جاء ربك، ينزل ربنا لا ينزل ربنا. سبحان الله، لو كان هناك نص أنه لا يجيء ولا ينزل كنا من آمن، لكن النصوص على خلاف ذلك. فكيف نصف ربنا بما لم يصف نفسه به وننزهه عما وصف نفسه به؟ هذا هو التعطيل، وهذا مما وقعت فيه كما قلنا بعض المذاهب الإسلامية السنية كالماتريدية والأشعرية. لهذا قلنا إننا ندعو إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح حتى ما نقع في مثل هذه الانحرافات التي ابتدأها المعتزلة ثم تبعهم عليها كثير ممن ينتمون إلى أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة اليوم في عرف العصر الحاضر وفي الأزهر الشريف والجامعات الإسلامية وإلى آخره هي أهل الحديث والماتريدية والأشعرية. طيب هذه مذاهب ثلاثة في العقيدة، وكيف يكون هناك ثلاثة مذاهب في العقيدة في الأمور الغيبية؟ يقولون اختلافهم رحمة، كان يمكن أن يكون هذا وقد قيل أن هذا في الأحكام، اختلافهم رحمة في الأحكام لأنه في تيسير، كما يقول بعض الجهلة أن يوم القيامة يقف على أول الصراط لئيم الأروع، فكأنه العلم محاسبين الناس. بيجي رجل مثلا حنفي المذهب صلى صلاة جعلك، لكن بتصح في مذهب ثاني بيقول له الإمام الثاني تعال هون أنت صلاتك صحيح على مذهبي، وهكذا. هذا هو الضلال المبين. فقلت ممكن أن يقال أن الاختلاف في الفروع فيه يسر، وبنوا على ذلك هذه الخرافة التي ذكرناها متعلقة بالصراط. مع ذلك الاختلاف ليس برحمة حتى في الفروع، فما بالنا نقول ثلاثة مذاهب في العقيدة التي لا يمكن أن يصور فيها شكلان من في العقيدة. في بعض الأحكام الشرعية ممكن يكون في وجهين، يعني كما يعبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول اختلاف نوعان، اختلاف تضاد واختلاف تنوع. اختلاف تضاد، فلان توضأ ولمس امرأة، شعركم وضوءه؟ قول انتخذ وضوءه، قول من انتخذ وضوءه. هذا اختلاف تضاد، لا يمكن أن يكون القولان صحيحين في واقع الشرع، وإنما أحدهما هو الصحيح. ما هو الصحيح؟ يعرفه أهل العلم، وأهل العلم الذين يستقون العلم من الكتاب والسنة. هذا اختلاف تضاد، لا يمكن أن يكون قولين صحيحين. اختلاف تنوع، الإمام الشافعي يقول دعا الاستفتاح وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض إلى آخره. الإمام أبو حنيفة يقول سبحانك اللهم وبحمدك، المحدثون اللهم باعد بيني وبين الخطايا إلى آخره. في تعارض تصادم؟ ما في تعارض تصادم. إن أنت استفتحت وجهته جاد، سبحانك جاد، اللهم باعد جاد، وفي هناك أدعية أخرى كثيرة ذكر في صفة الصلاة. هذا اختلاف تنوع، أما في العقيدة لا يمكن أن نصور اختلاف وجه من وجوه الآخر. يعني ربنا إما أنه ينزل أو لا ينزل، يجي أو لا يجي، استوى على العرش أو ما استوى على العرش، ونحو ذلك. مع هذا وجدت في العقيدة ثلاثة مذاهب، كيف تصور هذه المذاهب الثلاثة في العقيدة تكون حق؟ وربنا عز وجل يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. لذلك لكي نكون في منجاة من الوقوع في مثل هذا الاختلاف، وفي منجاة من الوقوع في مثل هذا الانحراف عن الكتاب والسنة فهما، ليس إيمانا بالكتاب والسنة، كل الفرق الإسلامية تؤمن بالكتاب والسنة، لكن الكثير منها لا يؤمن بالكتاب والسنة، يؤمن به لفظا لكن لا يؤمن به معنا. فما الفائدة من الإيمان باللفظ دون الإيمان بالمعنى؟ وعرفتم كيف يؤمنون باللفظ فلا يؤمنون بالمعنى. لذلك تحاشيا من الوقوع في مثل هذا الانحراف نحن ندعو إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. كيف يمكننا أن نعرف ما كان عليه سلفنا الصالح، سواء ما كان متعلقا بالعقيدة أو كان متعلقا بالفقه أو ما كان متعلقا بالسلوك؟ الطريق الذي به نعرف ما كان عليه الرسول عليه السلام هو نفس الطريق الذي به نعرف ما كان عليه السلف الصالح، أي باختصار طريق الرواية، طريق الحديث، وتلقي الروايات المتعلقة سواء ما كان منها بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالسلف الصالح فبطريق الروايات والحديث. هذا الطريق حاد عنه جماهير المسلمين اليوم وقبل اليوم من قرون، فجماهيرهم كانوا يعتمدون في فهم الكتاب والسنة على آرائهم، وما كانوا يشعرون مطلقا في داخلة نفوسهم أنهم بحاجة إلى أن يستعينوا على فهم الكتاب والسنة بآثار السلف الصالح. ما كانوا يشعرون بهذا، لكننا نحن بفضل من سبقنا من أهل العلم تنبهنا لهذه النقطة الهامة، ألا وهي ضرورة فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. ومن الدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هنا دقيقة ولطيفة جدا في الآية الكريمة، ربنا ذكر سبيل المؤمنين عطفا على مشاققة الله والرسول، فقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ما اكتفى بهذه المشاققة، عطف عليها قوله: ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ترى ما هي النكتة من ذكر سبيل المؤمنين؟ لو أن الآية كانت فرضا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، ترى كانت تفي بالغرض الذي قامت به الآية بتمام ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ نقول لا. إذن هنا نكتة بالغة من ذكر الله عز وجل لجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين، عطفا على قول رب العالمين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. لماذا ذكر هذه الجملة؟ يتبين لكم الآن لماذا. أي يكونوا باتباع سبيل المؤمنين الذين اتبعوه بإحسان عليه الصلاة والسلام، وإلا لو فعلنا كما فعلت المعتزلة والخوارج ركبنا رؤوسنا وسلطنا أفهامنا بل أهواءنا على نصوص الكتاب والسنة لضللنا ضلالا بعيدا، ولكنا من الذين شاقوا الله والرسول باسم إيش؟ هكذا نحن نفهم. هذا هو السبب في وقوع الفرق الضالة في مخالفة الشريعة في كثير من العقائد فضلا عن الأحكام الفقهية. أنا عادة أضرب مثلا بسيطا لتوضيح أهمية هذا القيد الذي استفدناه من الآية السابقة ومن الحديث الأول ما أنا عليه وأصحابي. أضرب مثلا بسيطا آية في القرآن الكريم من أبين الآيات في بيان المراد الإلهي، وهي قوله تبارك وتعالى: في وصف أهل الجنة في الجنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ماذا كان موقف المعتزلة والخوارج بالنسبة لهذه الآية؟ وهي صريحة في أن من نعم الله تبارك وتعالى على المؤمنين في الجنة، بل هي أكبر نعمة يمتن الله بها على أهل الجنة، أنهم يرون ربهم يوم القيامة. فإذا رأوه تبارك وتعالى نسوا نعيم الجنة كلها. ماذا فعل المعتزلة والخوارج تجاه هذه الآية؟ أنكروها؟ لا، ما أنكروها، لأنه لو أنكروها لخرجوا من الدين كما تخرج الشعر من العجين، لكنهم عطلوها، خلصوا دلالتها الصريحة. إلى ربها ناظرة، قالوا إلى نعيم ربها ناظرة، ما فيها شيء، إلى نعيم ربها ناظرة. قدروا مضافا محذوفا، كما قلنا نحن آنفا لبيان كيف ينبغي أن تفهم اللغة العربية فضلا عن الكلام الإلهي القائم على اللغة العربية. جاء الأمير، جاء الملك، هل يجوز لنا أن نفهم جاء خادم الأمير أو الملك؟ لا يا أخي، بيقول لك هذا أمر معروف في اللغة العربية، تقدير مضاف محذوف. وهنا بحث عند أهل العلم، يقولون تقدير المضاف المحذوف يجوز عند وجود الدليل المقتضي لذلك، وإلا كانت تعطلت اللغة العربية. أنا بقول جاء أحمد، هو شو بفهم جاء ابنه؟ جاء أبو أحمد، جاء ابنه. لك يا أخي مين جبت التأويل هاي؟ ما بيجوز، بيعطل اللغة العربية. فهنا هكذا فعل المعتزلة وغيرهم في تفسير نصوص الكتاب والسنة. نعم، يفهمون الحق، لكن الحق ما وافق أهواءهم، لذلك يقولوا لك في ضرورة التأويل. شو الضرورة؟ ما دخل في عقله. ومعنى هذا أنهم، ما نقول ليسوا مؤمنين مطلقا، لكن نقول بكل جرأة أن إيمانهم ناقص وضعيف، لأن الله عز وجل يقول في مطلع سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة المتقين الذين يؤمنون بالغيب. طيب، من الغيب إلى ربها ناظرة، ما بدأ بقى فلسفة، هم بقى بيستعملوا العقل البشري مثل القوة البشرية تستطيع أن تزيل الجبل عن مكانها؟ لا، قوة البشرية محدودة. كذلك البصر محدود، السمع بحر، كذلك إيش العقل محدود تماما، كل شيء، يعني الإنسان خلق ضعيفا. فهم لما بيسمعوا الآية إلى ربها ناظرة، أكيد نحن إذا كنا إلى ربها ناظرة معناه حصرناه في جهة، حطينا فوق، حطينا قدام إلى آخره، من هذه الشبهات التي استقوها من ما يشاهدونه حولهم كمخلوقين. لكن الخالق نسوا أنه وصف نفسه بصفتين اثنتين، إحداهما إيجابية والأخرى سلبية. الإيجابية صفة قائمة فيه، السلبية تنزيه له تبارك وتعالى. فقال في وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، تنزيه أنه أي شيء يخطر في بالك من صفات الله عز وجل يختلط عليك الأمر ليكون مثل صفاتنا، بتقول رأسا ليس كمثله شيء. لكن هل هو عبارة عن معنى قائم في الذهن لا حقيقة له ولا وجود له؟ حاشاه. يعني نحن الآن نستطيع أن نتصور العنقاء. العنقاء اسم عربي قديم خيالي، طير كبير بيتحدث عنه سندباد البحري في قصة ألف ليلة وليلة وأمثالها، إنه عبارة عن طير كبير يعني بيض تبعه مثل القبة، شايف؟ وبيحكي قصة فيها يعني طرافي فيها ظرافي، كلها خيال في خيال. العنقاء جسم، اسم بدون جسم، اسم في الذهن، معنى قائم في الذهن لكن في خارج الذهن يعني في الواقع لا حقيقة له. ربنا عز وجل الذي له كل صفات الكمال ومنزع عن كل صفات النقصان، هل هو هكذا معنى قائم في نفوسنا وليس له حقيقة قائمة خارج هذا الكون خارج هذا العقل؟ الله أكبر من ذلك، بل هو خلق السماوات والأرض فهو له كل صفات الكمال، فهو ذات موجود حقيقة ولها كل صفات الكمال. إذ الأمر كذلك، فما هي صفاته عز وجل؟ ليس لنا مجال في العقل أن نصفه من عندنا، بل قد كفانا مؤنة تشغيل عقولنا بأن وصف نفسه لنا في الكتاب وفي السنة. من جملة هذه الصفات إلى ربها ناظرة، أن المؤمنين كما قال أحد فقهاء الشعراء نستطيع أن نقول: يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال. فرؤية الله ثابتة في الآخرة، أنكرها المعتزلة، أنكرها الخوارج. لعدم وجود نصوص الكتاب والسنة؟ لا، النصوص موجودة ولكنهم حرفوها وعطروا معانيها. فإذا ما استفادوا شيئا من إيمانهم بهذه النصوص مع إنكارهم حقائق دلائلها. فإذا يجب أن نؤمن بالنص لفظا ومعنى. النص محفوظ معصوم، كيف نعرف المعنى؟ هنا بيت القصيد كما يقال، بالرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح. القرآن يفسر أول شيء بالقرآن، ثم بالسنة الصحيحة، ثم بالآثار السلفية. فهل نجد عند السلف الصالح تفسير هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي إلى نعيم ربها؟ أبدا. كل أثر يأتي عن السلف يتفق مع ظاهر الآية أولا، ثم مع الأحاديث الصحيحة الصريحة في الدلالة على أن الآية على ظاهرها التي يفهمها كل عربي. إذا كان لم يصب بهوى، لم يصب بمذهبية أو حزبية مقيتة. هناك آية أخرى قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء تفسير هذه الآية في الحديث الصحيح في مسلم: للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة، وزيادة أي رؤية الله في الآخرة. فسروها بغير شيء، رؤية النعم وما شابه ذلك مما سبق ذكره. هذا اسم تعطيل. باختصار ولعلي أطلت أكثر مما أراد السائل بالسؤال، باختصار أقول: رحم الله ابن القيم الذي قال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. هذا هو العلم، قال الله قال رسول الله قال الصحابة. اليوم الفرق الإسلامية كلها يأخذون من هذا الكلام اثنين: قال الله قال رسول الله، لكن بلفوا به وبدوروا على ما قال الله قال رسول الله، ويأتونك بمذهب ما أنزل الله به من سلطان. وحسبكم مثالا على ذلك الفرقة الجديدة وهي القاديانية الذين يسمون بالأحمدية، فهؤلاء آخر الفرق الإسلامية التي لها كيان ولها شخوص ولها بروز ولها دعوة شائعة في البلاد الأوروبية والأمريكية باسم الإسلام. هؤلاء مسلمون يصلون صلوات خمس ويحجون إلى بيت الله الحرام، ولكنهم ينكرون حقائق شرعية منصوصة في الكتاب والسنة لم يسبقوا إلى القول بها، مش مثل المعتزلة ما تريدية أشاعرة. فهم مثلا ينكرون أن يكون هناك خلق هم الجن، مع أن هناك سورة في القرآن اسمها سورة الجن. طيب هل ينكرون القرآن ينكرون السورة؟ لا، لكن يقولون لنا أنتم ما فهمتم معنى الجن. الجن مثل الإنس والبشر، اللفظين هذون بدلوا على مسمى واحد ولا على مسميين؟ لا، مسمى واحد. هن ما جابوا مسمى ثالث، الإنس والبشر والجن أسماء ثلاثة تطلق على مسمى واحد وهم البشر. لما بتجيب لهم آية في القرآن خلقتني من نار وخلقته من طين، بيقول لك هي مش نار حقيقية ولا طين حقيقي، إنما هذا مجاز مجاز. ولما بتجيب له الحديث الصحيح في مسلم خلق الله الملائكة من نور وخلق الجن من نار وخلق آدم مما وصف لكم، يقول لك هذا حديث أحد، حديث أحد، حديث أحد، أحد حديث مو متواتر، يعني حديث أحد لا تثبت فيه عقيدة. وهذه دلالة، وهي أن حديث الأحد لا تثبت فيه عقيدة. مع الأسف الشديد ما هو مذهب قادياني؟ القادياني سبقوا إلى هذه الضلالة بقرون، لكن لم يسبقوا إلى تفسير الجن لأنهم الإنس أو البشر. الأزهر الشريف الآن، الأزهر يسموه الشريف، يقرر على الطلاب اللي بيوزعوهم في العالم الإسلامي للدعوة للإسلام أن الحديث الصحيح لا يحتج به في العقيدة إلا إذا كان متواترا. شو معنى متواتر؟ يعني يكون جاي من طرق عديدة، يعني يكون رواه في 10 من الصحابة و10 من التابعين عن 10 من الصحابة وكذا. وعلى كل حال أردت أن أختصر، لكن كما يقال الحديث ذو شجون. نعم، ما فهمت. ماذا يستفيدون من التعطيل؟ اتباع الأهواء، عقلهم بحكم عقولهم ما بحكم شرعهم. فرأيت من اتخذ إلهه هواه. نعم، الشاهد أذكر جيدا بمناسبة الأزهر الشريف، وعليكم السلام، وأنه يقرر هذه العقيدة. أخطأ أبو أحمد ومن ناوله الكأس، أخطأت حيث لم تنبهه، فالبدأ خطأ منه وأنت سايرته، يمكن هي عليه. أذكر جيدا منذ يمكن 10 سنين أو أكثر كنا في منى في الحج، وفي ليلة من ليالي منى الجميلة، الجو هناك هادي وربنا متجلي فيه على عباده، جلست أتحدث مع بعض الحجاج هناك، في من مصر في من سوريا إلى آخره. لما دخل علينا رجل مصري أزهري جلس بعد السلام، أحس بأن الذي يتكلم له اتجاه خاص، يعني بالألم العريض اللي بيسموه هابي يعني، ونحن نقول سلفي. فأحب هو أن يثير مشكلة، وهي بيقول أنه الجماعة الوهابية مجسمة، بيقولوا أنه الله عز وجل في السماء وعلى العرش استوى. أنا سمعت له مشان رجع له، انتهى من الكلام. قلت له يا شيخ الرحمن عرش استوى، هذا كلام البشر ولا كلام الله؟ قال كلام الله. قلت أنا سمعتك بتقول أن الوهابي بيقولوا هيك، هذا كلام رب العالمين. شو قال المسكين؟ قال صحيح هذا كلام رب العالمين، لكن المعنى مو مثل ما بيقولوا هني. شو بيقولوا هني؟ قال بيقولوا الرحمن عرش استوى يعني استعلى. قلت له إلا شو المعنى غير هيك؟ قال لا، هذا معناه أنه نحن حصرنا عباء ربنا في مكان. وهون بقى الشاهد والنكتة تأتي. قلت له يا شيخ أنت فاهم من الجماعة خطأ، هم ينزهون الله عن المكان، والذين يخالفونهم هم الذين يجعلون الله في مكان. قال كيف؟ قلت له المكان حادث أم قديم؟ قال لا حادث، لأنه من كان يكونه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قلنا له طيب الآن نحن هنا جالسين في منى، ألسنا في مكان؟ قال نعم. قلنا له فوقنا إيش في؟ قال سماء الدنيا. قلت له مكان؟ قال نعم. وفوق سماء الدنيا بلا تصير السماء السابعة، وإيش في فوق السماء السابعة؟ قال العرش. قلنا صحيح، وإيش في فوق السماء فوق العرش؟ هون بقى نكتة. قال وهون الشاهد، قال الملائكة الكروبيون. الملائكة الكروبيون لا لا الكروبيون تعبير منقول، هذا منقول لكن ما هو صحيح. أنا جاهلت الموضوع، قلت له شو الملائكة الكروبيون؟ قال هذون من الملائكة اللي ربنا خلقهم. قلت له هذون فوق العرش؟ قال ايه. قلت له في اي انه فوق العرش؟ في الرحمن عرش استوى. في اي انه على العرش استوى الملائكة الكروبيون؟ قال لا. قلت له طيب في حديث؟ قال لا. قلت له عجيب، لكان مين جاءتكم العقيدة هاي؟ قال الأزهر الشريف هيك لقنا. قلت له سبحان الله، هون الشاهد، هون الشاهد. قلت له سبحان الله، الأزهر الشريف يقرر أن الحديث الصحيح الثابت إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت به عقيدة. طيب هون لا آية ولا حديث، مين جئتم بهذه العقيدة؟ على كل حال هاي جملة معترضة بالنسبة له، بدي تابع الحديث معه بالنسبة للرحمن عرش استوى. قلنا له طيب من غض النظر الآن عن هالعقيدة اللي اعترفت أنت أنه ما لها أصل لا في الكتاب ولا في السنة، ولكنها عقيدة أزهرية، سلمنا جدلا أنه فوق العرش ملائكة كروبيون، وفوق الملائكة الكروبيون إيش فيه؟ قال ما في شيء. نالو طيب فاتني أذكركم شيء ومهم. قلت له لما سألته المكان مشتق من كان يكون إلى آخره، قال نعم. قلت له الكون محدود ولا غير محدود؟ قال محدود. قلنا له إذن ستشبه في البحث لو صلنا للعرش وجاء هو بخرافة الملائكة الكروبيون. وسايرت أنا بعدين قلت له هب أنه هناك ملائكة كروبيون، فماذا بعد ذلك؟ هل في شيء هناك؟ انتهى الكون؟ قال انتهى الكون. قال انتهى الكون، إذا ما بقى في مكان، ما بقى في مكان. إذا لما نحن منقول الرحمن استعلى على العرش، ليش أنتم بتتهمونا أنه جعلناه في مكان؟ ليس هناك مكان يا جماعة، باعترافنا باتفاق الجميع أن الكون محدود، وآخر الكون الذي ما بعده كائن هو العرش، وربنا عز وجل فوق العرش فوق المخلوقات كلها، كما قال أيضا الفقيه الشاعر: ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصاله، فهو الغني عن العالمين لكن لا مناص عقلا وشرعا من أن نقول إن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها لأنه غني عن العالمين، أو نقول إنه هو في المخلوقات كلها داخل فيها، ومثل ما بيقولوا امتزاج إيش الماء بالثلج. وقد قال بعض غلاة الصوفية: وما الله إلا كالإيش لا لا كالثلج في ال... كالماء في الثلج أو هيك شيء يعني. خلاصة المهم، فإما أن نقول إن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها، أو نقول داخلها، أو نقول كما سمعت أنا أحد مشايخي في دمشق وعلى المنبر وفي اليوم الأعظم يوم الجمعة يقول: الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه، لا متصلا به ولا منفصلا عنه. اهلا وعليكم السلام، كيف حالك؟ شلونك؟ اهلا مرحبا. هذا الوصف لو قيل لافصح العربي كلاما وبيانا، طفلنا المعدوم ما استطاع أن يصفه بأكثر مما يصف هؤلاء معبوده. الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، لا أمام لا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه، لا متصلا به ولا منفصلا عنه. هذا هو المعدوم، هذا هو المعدوم. ولذلك أعجبني جدا كلمة من أحد أذكياء الأمراء ابن تيمية الله يرحمه ويجازي عن الإسلام خيرا، جاهد في سبيل الدفاع عن مذهب السلف جهادا كبيرا، وكما تعلمون دائما أهل البدعة بيقوموا ضد أهل السنة، وبخاصة قديما وفي زمان ابن تيمية كل مشايخ ضده، فشكوا إلى الأمير في دمشق وطلبوا منه أنه يجمعنا معه مشان نقيم الحجة عليه أمامك. أدعاهم الأمير، بدأ النقاش في بعض النقاط الاعتقادية، منها أن ابن تيمية بيقول الله عز وجل له صفة العلو فوق المخلوقات كلها، هذين بيقولوا لا الله في كل مكان مثل ما بتسمعوا في هذا الزمان. لا أدنى مناسبة بيقول لك الله موجود في كل وجود. شلون الله موجود في كل وجود؟ من جملة وجود المجاري والكهاريز والمراحيض والبارات والخانات والحانات وإلى آخره، الله موجود في كل الوجود. خلاصة جرى نقاش بين ابن تيمية والمشايخ، أقام الحجة ابن تيمية عليهم بمثل هذا الكلام اللي سمعته أكثر منه. شو قال هذا الأمير الزكي العاقل؟ ما هو عالم، لكن سمع المناقشة بين ابن تيمية وبين جمهور المشايخ، فقال عن المشايخ هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. هذا كلام صحيح، لأن واحد إذا قضى له ولا تعته لا يمين ولا يسار إلى آخر الكريشي إذا مصدي هذه هذول فعلا أضاعوا ربهم، مش عارفين ربنا اللي بيعبدوه. لك أنت لو تسجد بتقول سبحان ربي الأعلى، مش عارف سبحان ربي الأعلى هو في كل مكان. شو معنى سبحان ربي الأعلى؟ الرحمن على عرش استوى أي استعلى. لذلك ضروري جدا جدا جدا أن نتمسك بهذا المنهج الذي هو العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. ولذلك قال أهل العلم: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ومعذرة من إطالة. أنا ما قلت ما له حركة، هن بيقولوا لما بيقولوا إنه وجاء ربك بيقولوا لا الله ما بيجي لا بيروح ولا بيجي. ليش؟ لأنه ربنا لا يصاب بالحركة. لكن نحن ما نقول ربنا بيتحرك، لأنه صفة بيتحرك أو ما بيتحرك هذه ما هي مذكورة في القرآن ولا في السنة، لكن مذكور صراحة بأنه جاء وبأنه ينزل. فإذا كان هن بفسروا جاء يعني بالحركة، فنحن ما بنفسر هيك، لكن ما بننكر المجيء، ما بنقول جاء ربك أي أمر ربك، وما بنقول ينزل ربنا أي رحمته. عرفت علي كيف؟ فيمكن أنت دخلت عليك الشبهة من قولنا نحن ما بنقول نحن ربنا يتحرك ونثبت المجيء. ايوه، لكن بالمقابل نثبت المجيء. هذه تشبه قضية أخرى، الحركة نسبتها إلى الله لم ترد لا سلبا ولا إيجابا. واضح إلى هنا؟ يشبه هذا لفظة أخرى تتعلق بالعلو الإلهي. هل يجوز أن نقول الله في جهة؟ ابن تيمية له كلام وجيه في هذه القضية، قال: نحن لا نقول بأن الله في جهة، ولا نقول بأنه ليس في جهة، لأن لفظة الجهة لم ترد لا سلبا ولا إيجابا. لكن إذا قيل لنا كما قيل لنا هناك في منها أنه أنتم لما تقولوا الرحمن عرش استوى أي استعلى، معناه جعلته في جهة، ووصف الله بأنه في جهة هذا لا يليق بالله عز وجل، لأن الجهة من صفة المخلوقين. فبيقول ابن تيمية: هل بيقول بالجهة أو بينفيها؟ نسأله هذا الذي يقول بالجهة ماذا تعني بهذه الكلمة؟ إذا قال الله في جهة يعني في جهة العلو كما وصف به نفسه، ما لنا سبيل في الإنكار عليه مرتين. المرة الأولى جاء بلفظة غير واردة وهي الجهة، والمرة الثانية أنه أنكر المعنى الثابت في الشرع في آيات الاستواء والعلوم. وضح لك الآن؟ ما منقول يا حبيبي، ما منقول يتحرك. نحن ما منقول إذا بدنا نقول بأنه معنى جاء تحرك، معناه عم نعطي الصفة اللي نحن نعرفها لأنفسنا عم ننسبها لربنا. أتمة الكلام في الشريط التالي. جبنا اسمع يا